ما يلجو في الأرض الأرواح اللي بتنزل جديدة، وما ما يلجو في الأرض وما يخرج منها اللي ماتوا، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنت يا باشا دلوقتي عايش وقت صغير، يا تعيشوا سليم يا ما تعيشوش خالص. لكن هم عايزين يحطوا حضرتك في صندوق اسمه الأدوية. أما أنا بطل الدواء ولا موت بالكيماوي وشعري بيقع بقى وحواجبي بتقع وامشي بقى عامل كده وامشي في الشارع اصل السرطان كالو؟ سرطان ايه اللي كالو؟ سرطان ايه اللي كالو؟ الله، ما هو الدكتور اللي طلع امبارح على القناه ده بيقول لي هو انا لو سبت سرطان الثدي مش هيعمل قرحه؟ قلت له طب ما دوال الرجلين بتعمل قرحه. دوال الرجلين بتعمل قرحه، ما حدش راضي يطلع مناظره قدامي يا استاذ تامر، ما تقعدش توجع دماغي بقى كل شويه. طلبت. وامبارح بيقول لك ايه؟ اللي قبله ده قصده جوده سم النحل. ايه علاقه جوده بيا اصلا؟ بيقول لك كان بيعالج الناس بالعسل. غلط. هو لو عالج الناس بالعسل انا كنت زعلت، ده عالج الناس بسم النحل اللي هو ما فيهوش اي حاجه. قرصه النحله بتقرصك فبيحطها في ركبك. باشا النظام بتاعي ما فيهوش غلطه. النظام بتاعي ما فيهوش غلطه، غلطه. غلطه. والكلام بتاعي العلمي كله ما فيهوش غلطه، حتى الهزار ما فيهوش غلطه. ما فيهوش غلطه. ولو عندهم غلطه واحده كانوا طلعوا بيها. جسمك مخك بيستغل في اليوم 125 جرام على الاقل سكر، 8 كيلو سكر، 8 كيلو جلوكوز في اليوم. هجيبهم منين بقى غير من مصنع ابو قرقاص في الكبد؟ الكبد يصنع الجلوكوز من الاحماض العضويه والاحماض الامينيه ومن الكحولات زي الجليسرين. ده يا باشا ده علم، دي حقيقة. أنت ما تعرفهاش، مش قصتي. أما أقول البنكرياس غدة معوية وإفرازها الأصيل مية وصوديوم بايكارب ولايبيز أمايليز، صح؟ صح، خلصت. هو ده الكلام. طب يا باشا الإنسولين والجلوكاجون من أقل من 1% من خلايا البنكرياس بتطلعه مع الأكل. الإنسولين هرمون معوي. محطته الأخيرة هي الكبد. مش من حقه يطلع بره الكبد، ومش من حقه يجري في الدم، ولو جري في الدم يجري اقل من 10% من انتاجه الاصلي. يعني لو هطلع من هنا 10 وحدات من هنا من البنكرياس، عشان ده الشمال بتاعك البنكرياس اهو، في 1% ورا بيطلع انسولين جلوكاجون مع بعض. يا باشا طب الانسولين بيخزن والجلوكاجون بيطلع سكر. يا باشا عشان خاطر الانسولين ما يحصلش منه اوفر اكشن، لانه ملوش رادع. ربنا سبحانه وتعالى خلق له الجلوكاجون عشان يطلع معاه. دي حقيقة. ده كل ده أنا بقوله حقيقة، ما فيهوش أي اجتهاد مني، اجتهادي جه في اللي بعد كده. إزاي أنا بقى أرجع البارامترز بتاعتك دي للطبيعي بتاعك؟ بس دي شغلتي. لكن تطلع أنت تقول لي السرطان عمل قرحة، طب ما الدوالي تعمل قرحة. مش الدوالي بس، هتست رجليها منفوخة واللي بينام على ظهره بيجيله قرحة، بيت سورز. أنت بقى حل لي بقى كل دول، أنا عايز كل القرح تعالجها بطريقتك، أنا بعرف أعالجها.